الحديث 26 من آداب النعال، وفيه حديث أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، إلى آخر الحديث. إذا انتعل أحدكم أي لبس النعال، يعني يدخل رجله في النعل. قال وآخرهما تنزع، تنزع أي تخرج من النعل، أي تخرج من النعل. فوائد الحديث: فيه تفضيل اليمين على الشمال، وهذا تقدم معنا في حديث سابق، وهو كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله إلى آخره. فالفائدة الأولى: فيه تفضيل اليمين على الشمال، وهذا في كل ما كان من باب التكريم والزينة، فإنه يشرع البدء باليمين كلبس الملابس، دخول المسجد، الأكل، الوضوء ونحو ذلك. الفائدة الثانية: أن البدء بالشمال في لبس النعال مخالفة للسنة، وهناك آداب جاء بها الشرع أو النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى في لبس النعال. فعنوان الآن آداب لبس النعال. الأدب الأول: أن لا ينتعل قائما، يعني لا يلبس نعاله وهو واقف، لحديث نهى أن ينتعل الرجل قائما. طبعا هذا إذا كان النعل يحتاج أن الإنسان يقعد يا مصعب، أما إذا ما كان يحتاج أن الإنسان يقعد لا ما يلزمه. يعني مثلا لبس الجوتي أكرمك الله يحتاج أن الإنسان يلبسه وقاعد عشان ما يطيح، أما لبس النعال العادي لا. إذن هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: أن يبدأ باليمين، يعني أن يقدم رجله اليمنى عند لبس النعال، وأن يبدأ بالشمال عند خلع النعال. الفائدة الثالثة: أن لا يمشي في نعل واحدة من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. ليش؟ لأن في هذا تشبه بالشيطان، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. فلا ينبغي أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، يعني في إحدى قدميه يكون النعل وفي الأخرى يكون حافيا، هذا منهي عنه. الفائدة الرابعة: أن لا يتشبه في نعاله وحذائه بأحذية النساء ونعالهن، يكون متميزا في نعله كرجل. الفائدة الخامسة: أن يكون النعل على قدر القدم حتى يأخذ الإنسان راحته في الحركة والسير والمشي ونحو ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم.